مفيش أجمل منك في الكون ده كله يا رب، ومفيش قد زيك يا أغلى وأحلى أب. مفيش أجمل منك في الكون ده كله يا رب، ومفيش أب زيك يا أغلى وأحلى أب. في وقت أزماتي بتسمع لصلاتي، في وقت أزماتي بتسمع لصلاتي، وتدبر لحياتي وبتدخل كأب. في وقت أزماتي بتسمع لصلاتي، في وقت أزماتي بتسمع لصلاتي، وتدبر لحياتي وبتدخل كأب. مفيش أجمل منك في الكون ده كله يا رب، ومفيش أب زيك يا أغلى وأحلى. يا يسوع